هدي الحبيب يقودني وبنوره تصفو الحياة. أتسار في درب النبي صحب وأشهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قوموا إلى الدرب المضيء نسمو ونرقى في علا ونعانق العيش الهني، نحيا ونرشف من شذا نحيا ونرشف من شذا على سنتك نعيش.